بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، انتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام على نائب الفاعل. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب جديد، ألا وهو باب المبتدأ والخبر. قال الناظم عليه رحمة الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. المبتدأ هو الاسم المرفوع. خرج بقولنا الاسم الفعل والحرف، يعني الفعل لا يكون مبتدأ وكذلك الحرف لا يكون مبتدأ، فلا بد أن يكون المبتدأ اسما، لا بد أن يكون المبتدأ اسما. وخرج بقولنا المرفوع ما كان منصوبا أو مجرورا، فلا يكون المبتدأ أبدا منصوبا ولا مجرورا، ونقصد بمجرور ما كان مجرورا بحرف جر أصلي. ثم بعد ذلك قال المصنف: العاري عن العوامل اللفظية. يعني هذا الاسم المرفوع الذي وقع في أول الجملة، ابتدأت به الجملة، لم يدخل عليه أي عامل من العوامل اللفظية. فعندما نقول مثلا محمد موجود، محمد موجود، كلمة محمد اسم كما عرفنا من قبل، وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ما سبب الرفع في كلمة محمد؟ ما سبب الرفع في كلمة محمد؟ محمد مرفوع لأنه مبتدأ، أو مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء، أي أن سبب رفعه أنه وقع في ابتداء الجملة ولم يسبق بعامل لفظي. سبب رفعه أنه وقع في ابتداء الجملة ولم يسبق بعامل لفظي. محمد موجود، محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن كلمة محمد تحقق فيها الشروط الثلاثة، وهي كونها اسما، كونها مرفوعة، كونها لم تسبق بعامل لفظي. فلو قلنا مثلا جاء محمد، فمحمد هنا لا نستطيع أن نقول إنها مبتدأ. لماذا؟ لأنها سبقت بفعل. وعندما نقول كان محمد موجودا، لا نستطيع أن نقول إن محمدا هنا مبتدأ. لماذا؟ لأنها سبقت بفعل. عندما نقول إن محمدا موجود، لا نستطيع أن نقول محمدا مبتدأ. لماذا؟ لأنها سبقت بحرف. وهكذا. إذن الخلاصة، المبتدأ تعريفه هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. طيب، ما تعريف الخبر؟ إذا قلنا المبتدأ فلا بد أن نذكر الخبر، لأنه لا يوجد في اللغة العربية مبتدأ بدون خبر، لا يوجد في اللغة مبتدأ بدون خبر. فإذا جاء المبتدأ استدعى الخبر، إذا جاء المبتدأ استدعى الخبر، فهما متلازمان. يعني كل مبتدأ لا بد له من خبر، كل مبتدأ لا بد له من خبر، كما أن لكل فعل فاعلا، كما أن لكل فعل فاعلا، فلكل مبتدأ كذلك خبر. فما تعريف الخبر؟ الخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ. يعني الاسم خرج به الفعل والحرف، المرفوع خرج به ما كان منصوبا أو مجرورا، المسند إليه يعني المسند إلى مبتدأ. فإذا جاء اسم مرفوع مسند إلى فعل فليس بخبر، إذا جاء اسم مرفوع أسند إلى فعل مبني للمجهول فليس بخبر بل هو نائب فاعل كما عرفنا من قبل. طيب مثال، عندما نقول زيد قائم، زيد قائم، لا نستطيع أن نقول زيد وفقط، لأننا لو قلنا زيد فقط بدون قائم لا يفهم السامع معنى، فلذلك لا بد للمبتدأ من خبر حتى يتم المعنى، فنقول زيد قائم مبتدأ وخبر. إعراب هذا المبتدأ والخبر كالتالي: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وقائم خبر مرفوع بالمبتدأ، خبر مرفوع بالمبتدأ، علامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك المبتدأ علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. مثال آخر: الزيدان قائمان، الزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، قائمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مثال آخر: الزيدون قائمون، الزيدون مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر ثالث، قائمون خبر مرفوع بالمبتدأ علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر ثالث. مثال آخر: هند قائمة، هند المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، قائمة خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. من هذه الأمثلة نلاحظ أن هناك مطابقة بين المبتدأ والخبر، فالمبتدأ مفرد الخبر مفرد، المبتدأ مذكر الخبر مذكر، المبتدأ مفردة مؤنثة الخبر مفردة مؤنثة، المبتدأ مثنى الخبر مثنى، مذكر مذكر، مؤنث مؤنث، المبتدأ جمع مذكر الخبر جمع مذكر. إذن نستفيد من هذا أن المطابقة بين المبتدأ والخبر واجبة. ثم بعد ذلك قال الناظم عليه رحمة الله: والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. يشير الناظم عليه رحمة الله في هذا الكلام إلى أقسام المبتدأ. المبتدأ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. الظاهر المقصود به ما يدل على معناه بلا واسطة أو بدون قرينة، كما أخذنا في درس الفاعل من قبل، الظاهر ما يدل على معناه دون حاجة إلى قرينة، أي اسم ظاهر هذا يسمى ظاهر، محمد، أحمد، الكتاب، وهكذا. أما المضمر فهو 12، وهي الضمائر سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، المجموع 12 ضميرا. طبعا أخذنا من قبل مثال: زيد قائم، هند قائمة، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، وهكذا. كل هذه الأمثلة المبتدأ فيها اسم ظاهر. إذن ما هي الأمثلة المبتدأ فيها يكون ضميرا؟ الأمثلة هكذا: حينما نقول مثلا أنا قائم، أنا قائم، فأنا هنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أنا قائم خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب نحن مجتهدون، نحن مجتهدون، كيف نعرب هذا المثال؟ نحن مجتهدون. نحن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مجتهدون خبر مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. طيب، حينما نقول أنت كريم، أنت كريم، ما إعرابها؟ أنت ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. كريم خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب، حينما أقول أنتما مجتهدان، ما إعراب هذا المثال؟ أنتما ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. مجتهدان خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب، حينما نقول أنتن مجتهدات، أنتن مجتهدات، أنتن ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. مجتهدات خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حينما نقول هو عاقل، هو عاقل، إعرابها هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. عاقل خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حينما نقول هم أذكياء، هم أذكياء، هم أذكياء، فهم ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أذكياء خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهكذا في باقي الضمائر، وهكذا في باقي الضمائر. طبعا كما عرفنا من قبل أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، علامة الرفع الأصلية الضمة، وقد ينوب عنها علامات فرعية. قد تكون هذه الضمة ظاهرة كما مثلنا، وقد تكون مقدرة. فمثلا حينما أقول الفتى مجتهد، الفتى مجتهد، إعرابها الفتى مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. مجتهد خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. حينما أقول هذا رجل، هذا رجل، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. رجل خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن الخلاصة يا أحباب، المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الخبر الاسم المرفوع المسند إلى مبتدأ. المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. الظاهر كل اسم ظاهر، وتعريف الاسم الظاهر هو ما دل على معناه بغير واسطة. المضمر ما دل على معناه بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة أو إشارة. الأمثلة تقدمت. ثم قال المصنف بعد ذلك والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. في هذا النص يتكلم المصنف عن أقسام الخبر. خبر المبتدأ إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد. خبر المبتدأ إما أن يكون مفردا أو غير مفرد. ونقصد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. مثال زيد حاضر، زيد حاضر. فكلمة حاضر خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نوع هذا الخبر مفرد، يعني ليس جملة ولا شبيها بالجملة. الزيدون قائمون، قائمون خبر مرفوع بالمبتدأ علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. نوع هذا الخبر مفرد، لماذا؟ لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هند مؤدبة، مؤدبة خبر مرفوع بالمبتدأ علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد، يعني ليس جملة ولا شبيه بالجملة. هذا بالنسبة للخبر المفرد. أما بالنسبة للخبر غير المفرد فينقسم إلى قسمين: جملة وشبه جملة. الخبر غير المفرد ينقسم إلى قسمين: الأول جملة، الثاني شبه جملة. الجملة تنقسم إلى قسمين أيضا: إما جملة اسمية وإما أن تكون جملة فعلية. شبه الجملة إما أن يكون جارا ومجرورا وإما أن يكون ظرفا. إذن التفصيل في الخبر عندنا خمسة أنواع: مفرد وهو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، جملة اسمية، جملة فعلية، جار ومجرور، ظرف. خمسة أنواع على التفصيل. انتهينا من القسم الأول وهو ما كان مفردا، يعني إذا كان الخبر مفردا. طيب كيف يكون الخبر جملة اسمية؟ خذ هذا المثال لتفهم ذلك. عندما نقول زيد أبوه كريم، زيد أبوه كريم، كيف نعرب هذا المثال؟ زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء لأنه اسم مفرد وقع في أول الجملة علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب هل يصح أن أقول أبوه خبر؟ لا يصح. لماذا؟ لأنني لا أستطيع أن أقول زيد أبوه وأسكت، لأن هذا الكلام لا يفيد معنى. فلذلك لا يصح أن أقول إن أبوه في هذه الجملة، أبوه لا يصح أن تكون خبرا. إذن ما إعرابها؟ أبوه كريم، نقول أبو مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمس، معذرة، أبوه أب اسم مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء ضمير مضاف إليه. كريم خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ الثاني وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو زيد. إذن الإعراب مرة أخرى: زيد أبوه كريم، زيد مبتدأ أول مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة، أبو مبتدأ ثاني مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كريم خبر المبتدأ الثاني مرفوع بالمبتدأ الثاني علامة رفعه الضمة الظاهرة، الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. الخبر هنا ليس مفردا ولكنه جملة مكون من مبتدأ وخبر، زيد أبوه كريم. حينما نقول زيد جاء أبوه، زيد جاء أبوه، كيف نعرب هذا المثال؟ زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة، جاء فعل ماض مبني على الفتح، أبوه أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والجملة من الفعل جاء وفاعله أبوه في محل رفع خبر المبتدأ وهو زيد، زيد جاء أبوه، زيد المبتدأ وجملة جاء أبوه في محل رفع خبر. هذه الجملة ما نوعها؟ جملة فعلية. يعني مبدوءة بفعل، جملة فعلية مبدوءة بفعل، جملة اسمية مبدوءة باسم. إذن أخذنا مثالا فيه الخبر جملة اسمية، وأخذنا مثالا ثانيا، وأخذنا مثالا ثانيا فيه الخبر جملة فعلية. طيب حينما نقول زيد في الدار، زيد في الدار، كيف نعرب هذا المثال؟ زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة. وأين الخبر؟ الخبر مكون من الجار والمجرور، في الدار الجار والمجرور في محل رفع خبر، زيد في الدار، زيد مبتدأ وفي الدار جار ومجرور في محل رفع خبر. إذن الخبر في هذا المثال عبارة عن جار ومجرور. طيب حينما نقول زيد عندك، زيد عندك، كيف نعرب هذا المثال؟ الإعراب هكذا: زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، عندك، عند ظرف، عند ظرف، وعند مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، عند ظرف، عند ظرف، ظرف مكان، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وهذا الظرف في محل رفع خبر للمبتدأ، وهذا الظرف في محل رفع خبر للمبتدأ. إذن الخلاصة: أنواع الخبر بالنسبة لخبر المبتدأ خمسة أنواع، إما مفردا، وإما جملة إثنية، وإما جملة فعلية، وإما جارا ومجرورا، وإما ظرفا. مفرد مثل زيد قائم، جملة إسمية مثل زيد أبوه قادم، جملة فعلية مثل زيد جاء أبوه، الخبر جار ومجرور مثل زيد في الدار، الخبر ظرف مثل زيد عندك. إذن الخلاصة لما شرحناه اليوم: نحن اليوم شرحنا المبتدأ والخبر، وشرحنا أقسام المبتدأ، وشرحنا أقسام الخبر. قلنا المبتدأ تعريفه هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى مبتدأ. مثال ذلك: زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، أو الزيدان قائمان، أو الزيدون قائمون، أو هند قائمة، وما أشبه ذلك. حكم المبتدأ الرفع، حكم الخبر الرفع، الرفع إما أن يكون بالعلامة الأصلية وهي الضمة، وإما أن يكون بالعلامات الفرعية. المبتدأ ينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر ما يدل على معناه بدون واسطة، المضمر ما يدل على معناه بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة أو إشارة. المضمر 12، وهي الضمائر أنا ونحن، أنت أنت، أنتما أنتن، هو هي هما، هن هم. مثال: أنا موجود، هي موجودة، أنتما قائمان. بعد ذلك تكلمنا عن أقسام الخبر، قلنا الخبر ينقسم إلى خمسة أقسام، خبر المبتدأ ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول: ما كان مفردا، ونقصد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، مثل الزيدون مجتهدون. الثاني: ما كان جملة إسمية، مثاله زيد جاء أبوه، زيد أبوه كريم، زيد أبوه كريم، هذا الخبر هنا جملة إسمية. جملة فعلية مثل زيد جاء أبوه، الخبر جار ومجرور مثل زيد في الدار، الخبر ظرف مثل زيد عندك. وتقدمت هذه الأمثلة وتقدم إعرابها بالتفصيل. إلى هنا يا أحباب ننتهي من درس اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا فهم كتابه الكريم، وأن يجعلنا من الراشدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لذكر الضمائر، الضمائر هي 12 ضميرة، هي أنا للمتكلم المفرد، نحن للمتكلم أكثر من واحد سواء كان مثنى أو جمعا، أنت للمخاطب المذكر، أنت للمخاطبة المؤنثة، أنتما للمثنى، بنوعين، مذكرا كان أو مؤنثا. أنتم لجمع الذكور المخاطبين، أنتن لجمع الإناث المخاطبات، هو للمفرد الغائب، هي للمفردة الغائبة، هما للمثنى بنوعين مذكرا كان أو مؤنثا، هم لجمع الذكور الغائبين، هن لجمع الإناث الغائبات. هذه هي الضمائر التي تكلمنا عنها. أما السؤال الذي يقول ما هي الحروف الأصلية، الحروف الأصلية في علم الصرف فهي الحروف الأصلية التي تتكون منها مادة الكلمة. يعني مثلا حينما نقول مثلا حاضر، كلمة حاضر، ما هي الحروف الأصلية لهذه الكلمة؟ نقول الحروف الأصلية هي الحاء والضاد والراء. طيب وما شأن الألف؟ نقول الألف حرف زائد لأنه ليس من الحروف الأصلية للكلمة. يعني كل كلمة في اللغة العربية لها أصل، لها أصل، هذا الأصل نسمي حروفه الحروف الأصلية، وما كان غير هذه الحروف فنعده زائدا. مثلا كلمة فاهم، كلمة فاهم، ما هي الحروف الأصلية لها؟ الحروف الأصلية الفاء والهاء والميم. طيب وما شأن الألف؟ زائد، لأن أصل الكلمة مكون من الفاء والهاء والميم، فهما. كلمة المجرد يعني ما كان خاليا من حروف الزيادة، المجرد يعني ما كان خاليا من حروف الزيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.